أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تخسر الله العلي العظيم.